كفاية ذنوب وأهل العمر ميعادي. تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجذيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. أيها الموحدون، أإله مع الله؟ لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إني كنت من الظالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولله در من قال أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع. في المآذن في الصلاة ذكره زان الشفاء، شاهده أن محمد نور مصباح الحياة. فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، موضوع حديثنا في لقائنا في برنامج كفاية ذنوب كلام في العقيدة. بعض الناس ينكرون عذاب القبر، وجاءني إخوة من المسلمين وجاءتني رسائل من الأخوات، منهم من يقول إلى الآن ينكر بعض الناس عذاب القبر. قلت نعم للأسف الشديد، وقد سمعنا هذا عبر القنوات ومن خلال المجلات والجرائد وغيرها. فمن الناس من ينكرون عذاب القبر. لقد ابتليت الأمة بنفر من المتعالمين الذين يظنون أنهم بغرورهم قد بلغوا ما لم يصل إليه السابقون الأولون، ففهموا القرآن على غير ما فهم السابقون، وكأنهم أفضل منهم. للأسف الشديد مثل هؤلاء أقول لهم اتقوا الله، لأن حكم من أنكر عذاب القبر وسؤال القبر ونعيمه فإنهم يقعون تحت هذا الحكم الخطير. لأننا نعلم يا عباد الله أن جمهور العلماء أوجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين. جمهور العلماء أوجب الإيمان بهذه المسألة، أوجب الإيمان بهذه المسألة، إن احنا نؤمن بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين. لأن إنكار عذاب القبر والنعيم وما فيه من السؤال بدعة قام بها أو تكلم بها بعض المعتزلة. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة في السعودية للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة السعودية، فقالوا في هذه المسألة لما سئلوا عن حكم من ينكر عذاب القبر،